مترين في متر آخرك يا ابن آدم آخرك للقبر تدري وتتغاشم مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم مترين في متر آخرك يا ابن آدم آخرك للقبر تدري تتغاشم مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم فكر ولو مرة خل تخنقك عبره فكر ولو مرة مرة خل تخنقك عبره لو عشت بحل قصور لو عشت بحل قصور آخرك في حفرة تتركها شوف انت واحسبها فكر ولو مرة من يدفنك مرضك أهلك ومن حبك من يدفنك برضك أهلك ومن حبك يدعي لك ويرحل يدعي لك ويرحل ثم يتركك وحدك دنياك آخر آخرها وحدة بتتركها شوف انت واحسبها فكر ولو مرة آخرك يا ابن آدم آخرك يا ابن آدم مترين في مترين متر آخرك يا ابن آدم آخرك للقبر تدري وتتغاشم مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم هذا انت يا ابن آدم